إلهي فصل وسلم على حبيبك طه الذي قد علا للسماوات العلا. إلهي فصل وسلم على حبيبك طه الذي قد علا للسماوات العلا. حيوم